إذا صلت امرأة مع رجل محرم لها هل الأفضل تصلي وحدها وهل يجوز وقوفها عن يمينه؟ المرأة المطلقة تقف على الرجل وقف زوجته أو غيرها من محارم الذي يخلف صلى صلى بأنس عن يمينه وأم صلى خلفه ومرة صلى بأنس والإنسان صفا والعبد ورائي فسنة فهو المرأة على المصلين ولو كان محارم لها مخلفا.